Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya nabiyallah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan Maulid Adibai yang dipimpin oleh guru kita tercinta Umi Fairuz Ar-Rahbini. Sekiranya mohon doanya untuk hari ini keluarga Majlis Sabar Milad yang ketujuh dan mengadakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan doa ibu-ibu solehah semua, majlis taklim ini akan selalu ada istiqomah sampai yaumul kiamah. Dan doakan keluarga besar Ibu Haji Yanti beserta duriahnya, karena beliau adalah ketua majlis taklim Sabar. Mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur bitaatillah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Karena insya Allah dengan doa ibu semua, semuanya sehat panjang umur bitaatillah. Ini adalah milad yang ketujuh, insya Allah terus ada sampai yaumul kiamah. Amin. Dan insya Allah nanti hadrohnya didampingi, diiringi oleh santriwati dari Al-Bahjah Balzatuz Zahra. Doakan beliau adalah para penerus perjuangan, pejuangnya pendakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alfu salati ala Nabi Muhammad. كل القلوب إلى الحبيب تميل. Mil طيبة والنخيل جميل. قلت القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa addim ala habibina wa syafi'ina maulana sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du, para ibunda yang kami cintai dan kami muliakan, khususnya para ustazah, para syaraif, semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu kebaikan, ditambahkan cinta kepada Allah dan Rasulullah, dijaga iman, diislam akidah kita. Semoga kita semua kelak akan menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dimuliakan Allah SWT, juga kepada Majelis Taklim Sabar, subhanallah, yang sangat sabar sekali ya dalam menjalani keistiqomahan, masya Allah, dalam menuntut ilmu ya, luar biasa. Bagi para ibunda-ibunda yang ada di Majelis Taklim Sabar, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dari nol, alhamdulillah tambah baik dan semoga terus istiqomah dan nanti senantiasa diberkahi dengan ilmu manfaat fid dunia wal akhirah. Dan semoga Al-Quran yang dipelajari menjadi penerang di dalam rumah tangga beliau, menjadi penuntun bagi keluarga beliau, khususnya anak-anak beliau-beliau semuanya yang bergabung dalam Majelis Taklim Sabar dan kita semuanya, insyaallah. Semoga kita semua bertambah, ditambahkan di hati kita kecintaan dan rasa senang di saat kita senantiasa bisa sambung dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan semoga kita pun akan dibimbing oleh Allah untuk bisa berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah acara maulid plus milad. Milad sabar yang keberapa, Mbak Enti? Masya Allah, ada 7 tahun. 7 tahun itu berarti sudah masuk PAUD. TK ya, SD ya? Oh, PAUD-nya ketuaan. Berarti sudah kelas 1 SD. Udah mulai bisa baca, udah bager, Bu, ya kalau sudah ini. Alhamdulillah. Doakan Ibu, semoga Majlis Taklim sabar terus istiqomah. Jadi manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Senantiasa diikat hati semua yang bergabung di dalamnya dalam cinta karena Allah. Bertemu karena Allah dan nanti berkumpul kelak bersama Rasulullah SAW. Bil khusus kepada yang mendirikan, yang telah berjuang untuk memberi semangat kepada para anggotanya untuk bisa istiqomah, yaitu kepada Mbak Yanti dan keluarga dan Pak Yanto ya, Masya Allah. Ini pasangan Mbak Yanto dan Pak Yanti ini luar biasa. Semoga Allah jaga beliau, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi anak keturunannya. Dan semoga semua yang diperjuangkan akan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan fid dunia wal akhirah. Dan semoga kita yang mendoakan pun akan diberikan kebaikan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca maulid adibai seperti biasa, kita perbanyak doa, kita hadirkan niat, kita memohon kepada Allah, semoga berkat maulid yang akan kita baca ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita, Allah tambahkan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita pembela-pembela beliau, Allah bimbing lisan kita untuk selalu memuji dan mengagungkan beliau, dan semoga semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluar dari majelis ini Allah berikan perubahan baik pada diri kita. Yang sudah taat ibadah, semoga semakin lebih taat dan istiqomah. Yang masih belum, semoga keluar majelis ini menjadi ahli ibadah, ahli taat, ahli khair, insyaAllah. Dan semoga tidak ada yang keluar dari majelis ini kecuali telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semakin dibimbing oleh Allah untuk bisa menjadi wanita-wanita solehah, menjadi istri-istri solehah, menjadi ibu-ibu solehah. Dan semoga kita diberkahi dengan anak keturunan yang soleh, solehah. Semua hajat, hajat urusan rumah tangga, agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Hajat agar anak-anak senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan masa depan yang baik dunia akhiratnya. Hajat bagi yang sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Hajat bagi yang sempit rezekinya, agar rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat bagi siapapun yang dilapangkan rezekinya, semoga menjadikan rezekinya jalan menuju surga Allah. Hajat bagi siapapun yang punya hutang, semoga dimudahkan membayar hutangnya, dijauhkan dari zalim urusan hutang. Dan jika ada di antara kita yang pernah punya hutang terus kok enggak bayar, semoga diberi hidayah oleh Allah. Karena itu akan menjadi hisab berat di akhirat. Semoga diberikan kelapangan rizki, dibukakan pintu hatinya dan segera membayar hutang-hutangnya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari didolimi dan mendolimi siapapun. Yang punya hajat, pengen punya rumah, semoga dikabul oleh Allah. Punya rumah yang penuh berkah, jadi sebab kemuliaan dunia akhirat. Yang punya hajat, pengen punya keturunan, semoga diberkahi dengan anak keturunan soleh-soleha, ahli syurga. Yang punya hajat ingin ziarah Makkah Madinah, semoga kita dipanggil semua oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan untuk ziarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang punya masalah, semoga diselesaikan permasalahannya dengan cara yang terbaik yang Allah lebih tahu. Semoga Allah berkahi selalu kita dengan kesabaran, dengan keistiqomahan, dengan keikhlasan, dengan sifat qanaah, dengan semua sifat-sifat mulia. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat sehat wal afiat. Allah jadikan kita semua kelak min ahli husnil khatimah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah bi barakati habibina wa syafi'ina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhallin. Rabbi gfirli waliwalidayah walil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila Habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli waliwalidayah walilmuminina. Amin. Al-Fatiha ila awliyai wal alam as-salihina fi masyarikil ardi wa magharibiha wa bil khususi ila sahibi ad-dibai Syekh Abdul Rahman ad-dibai wa usulihi wa furu'ihi wa abaina wa abaikum wa ajdadina wa ajdadikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina jami'an. Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Rabbi fili waliwalidayya walil mu'minina. Amin. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ya ayyuhal mushtaqun ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ya man yakhtubu bisalahu yaqadatu wa manama sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu wa sallim wa barik alaihi. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli ala wa sallim. Allah. على محمد الله يا ربي صلي عليه وسلم الله يا ربي صلي Allah ya

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله القوي الغالب صلى الله عليه الولي الطالب صلى الله عليه البائس الوارث المانه السالب صلى الله عليه الكائن والبائن والزائل والذاهب صلى الله عليه الآفل والمائل والطالب والغارب صلى الله عليه الواحد الناطق والصامت والجامد والذائب صلى الله عليه يضرب بأمره الساكن ويسكن بفضله الضارب صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم أظهر بديع كمه والعجائب صلى الله عليه بترتيب تركيب حاجه القوالب صلى الله عليه خلق الروح وأجمع وأضد ورقا ولحما وجلدا وسأرا بنجم مؤتلف متراكب صلى الله عليه دافق يهرج من بين صلب والطرائب صلى الله عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كريما بسط بخلقه بسط كرمه والمواهب صلى الله عليه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستفر هل من تائب صلى الله عليه من طالب حاجة فأنله المطالب صلى الله عليه فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم والتائب صلى الله عليه وحافي لنفسه يعاتب صلى الله عليه وآبك من الذنوب بِلَيْ هَارِب فَلَا يَزَالُونَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ حتى يكف كف النهار زيول الغياهب صلى الله عليه وسلم وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب صلى الله عليه وسلم ولم يعد حد من القوم وهو خائب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم عليه السلام النازب صلى الله عليه وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأزل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومحاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل هو فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقبله جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه صحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يبعث من تهامة بين يدي القيامة صلى الله عليه في ظهره علامة تذله الغمامة صلى الله عليه تضيعه السحائب صلى الله عليه أجري الجبين ليلي الدوائب صلى الله عليه ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب صلى الله عليه سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباق الثاقب صلى الله عليه ودماه قبلهما البعير فزال ما اشتكاه من المحن والنوائب صلى الله عليه آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار صلى الله عليه وخاطبته الأحجار صلى الله عليه وحن إليه الجذو حنين حزين نادم صلى الله عليه يناه تظهر بركتهما في المضى مشارم قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للحدمة على الدوام مراقب من عوذي يعفو ولا يعاقب وإن حوسمت يتموت ولا يجاوز أرفعه إلى أشرف المراتب صلى الله عليه رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب صلى الله عليه وإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين صلى الله عليه وصل إلى قبك حسين كنت له أنا النديم والمحاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم ردوا من العرش صلى الله قبل أن يبرد الفرش صلى الله عليه وقد نال جميع المآرب صلى الله عليه فإذا جربت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ألف صلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة الله ما لهت كواكب على صلاة الله ما لحد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب. أحمده على ما منه من المواخف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلى الله عليه. صلاة وسلاما دائمين متلازمين، صلى الله عليه. يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا، صلى الله عليه. النبي كان قدره عظيما، صلى الله عليه. ونسبه كريما، صلى الله عليه. وشراته مستقيما، صلى الله عليه. قال في حقه من لم يزل سامعا عليما، صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحديث الأول عن بحر علم دافق ولسان القرآن الناطق أو هدي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يهلك آدم بألف عام، يسبح الله ذلك نورا وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم دعا ذلك نورا في طينته، قال صلى الله عليه وسلم: فأحبطني الله عز وجل ينقلني من الأسماء أنا وحملني في سفينة في صلب النوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قدب به في النار، ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي على سفايكات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف صلى الله عليه يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال صلى الله عليه قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء صلى الله عليه ثلثي يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلثي يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم صلى الله عليه وثلثي يأتون بذنوب وخطايا عظام صلى الله عليه فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيقول الحق وعزتي وجلالي لجعلت من أخلص لي بشهادتك من كذب بي صلى الله عليه أدخلهم الجنة برحمتي صلى الله يا أعز جواهر العقود وخلاصة تيسير سر الوجود صلى الله مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود صلى وواسفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود صلى الله عليه الكون إشارة وأنت المقصود صلى الله عليه يا أشرف من نال المقام المحمود صلى الله وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالعفرة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب صلى الله عليه حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب صلى الله عليه المخصوص بأشرف الألقاب صلى الله عليه الراقي إلى حضرة الملك الوهاب صلى الله عليه حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب صلى الله فلما أن أوان ظهور شمس الرسالة صلى الله عليه في سماء الجلالة صلى الله عليه مرسوم الجليل صلى الله عليه في المملكة جبريل عليه السلام يا جبريل نادي في سائر المخلوقات صلى الله عليه أهل الأرض والسماوات صلى الله عليه التهاني والبشارات صلى الله عليه النور المصور صلى الله عليه صلى الله الذي أوجدته قبل وجود الأشياء صلى الله عليه وإبداع الأرض والسماء صلى الله عليه في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا صلى الله عليه أملأ به الكون نورا صلى الله عليه وأغفر يتيما وأطهر وأطهر بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش ضربا واستبشارا صلى الله عليه وازداد الكرسي هيبة ووقارا صلى الله عليه وامتلأت السماوات أنوارا صلى الله عليه ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله صلى الله عليه إلى نهاية تمام حمله صلى الله عليه ولما اشتد بها الطاق صلى الله عليه بإذن رب الخلق صلى الله عليه ودعت الحبيب صلى الله عليه ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامي محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. ألف صلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول. صل على النبي محمد اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم.